الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن ومسه للحائض؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الحائض في أحكامها الشرعية كغير الحائض إلا فيما خصه النص بالتحريم عليها. وهذا السؤال مبني على فرعين: الفرع الأول، ما حكم قراءة القرآن للحائض؟ الجواب: لا نعلم دليلا يدل على تحريم القراءة على الحائض، فحيث لا دليل يمنعها من قراءة القرآن، فإن الأصل هو البقاء على أصل الحل حتى يرد الناقل، فتكون الحائض في هذا الحكم كغير الحائض. فكما أن غير الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن، فكذلك الحائض أيضا مثلها يجوز أن تقرأ القرآن، إذ لم يرد دليل على تخصيص الحائض بمنع القراءة. وكل حديث يدل على أن الحائض ممنوعة من قراءة القرآن فإنه حديث لا يصح، ولأن منع الحائض من القراءة حكم شرعي، والمتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. الفرع الثاني، ما حكم مس الحائض للقرآن؟ الجواب: لا يجوز للحائض أن تمس المصحف، فالحائض في هذا الحكم ليست كغيرها لوجود الدليل الذي يفصل بينهما. فقد روى الإمام مالك في موطئه من حديث عبد الله بن أبي بكر ابن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. وقال الإمام أحمد رحمه الله فيما يرويه عن ابن عمر: لا يمس المصحف إلا على طهارة، أي قال ابن عمر لا يمس المصحف إلا على طهارة. ولا أعلم خلافا بين الأئمة الأربعة في أن الحائض لا يجوز لها أن تمس المصحف، وبناء على ذلك فالخلاصة يجوز للحائض أن تقرأ القرآن ولكن بلا مس، والله أعلم.